يقول قرأت في أحد الكتب بأن قراءة الفاتحة عند عقد الزواج بدعة، فهل هذا صحيح؟ وخصوصا أننا في بلدنا نقرأ الفاتحة عند الشروع في الخطبة، وهل قراءتها عند عقد القران بدعة بعد انتهاء من تحرير العقد أم لا؟ وجهونا. السنة قراءة خطبة الحاج، إن الحمد لله نحمده ونستعين هذه المسعود، ثم بعد قراءة خطبة الحاج يقول زوجتك، هو يقول قبل، يقول ولي زوجتك والزوجة وقبل هذا الزواج، حضرت شاهدين عدلين، ولما يعرف خطبة الحاجة وحمد الله قال الحمد ما في بأس، يقوم مقامها اللي ما يعرف. المهم أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجي العقد، لكن إذا قرأ خطبة الحاجة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، كان هذا هو السنة. ما لا ما سهل، اتبع الخطبة، اتبع خطبة الحاجة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.